بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا أخذنا طرفا من الفصل الأخير من مقدمة الراغب في إعجاز القرآن، ولعلنا نكمل ما وقفنا عنده. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: ومما خصه الله تعالى به من المعجزات القرآن، وهو آية حسية عقلية صامتة ناطقة باقية على الدهر مبثوثة في الأرض. ولذلك قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ودعاهم ليلا ونهارا، مع كونهم أولي بسطة في البيان إلى معارضته بنحو قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وفي موضع آخر: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فجعل عجزهم علما للرسالة، فلو قدروا ما أقصروا، إذ قد بذلوا أرواحهم في إطفاء نوره وتوهين أمره. فلما رأيناهم تارة يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وتارة يقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وتارة يصفونه بأنه أساطير الأولين، وتارة يقولون: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وتارة يقولون: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. كل ذلك عجزا عن الإتيان بمثله، علمنا قصورهم عنه، ومحال أن يقال إنه عورض فلم ينقل، فالنفوس مهتزة لنقل ما دق وجل. وقد رأينا كتبا كثيرة صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدولت. وهذه الجملة المذكورة وإن كانت دالة على كون القرآن معجزا، فليس بمقنع إلا بتبيين فصلين: أحدهما أن يبين ما الذي هو معجز، اللفظ أم المعنى أم النظم أم ثلاثتها، فإن كل كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة. والثاني أن المعجز هو ما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان، كإحياء الموتى وإبداع الأجسام. فأما ما كان نوعه مقدورا فمحله محل الأفضل، وما كان من باب الأفضل في النوع فإنه لا يحسم نسبة ما دونه إليه، وإن تباعدت النسبية حتى صارت جزءا من ألف، فإن النجار الحاذق وإن لم يبلغ شأوه لا يكون معجزا إذا استطاع غيره جنس فعله. فنقول وبالله التوفيق: إن الإعجاز في القرآن على وجهين، أحدهما إعجاز متعلق بفصاحته، والثاني بصرف الناس عن معارضته. فأما الإعجاز المتعلق بالفصاحة فليس يتعلق ذلك بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى، وذاك أن ألفاظه ألفاظهم. ولذلك قال تعالى: قرآنا عربيا، وقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، تنبيها أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام. ولا يتعلق أيضا بمعانيه، فإن كثيرا منها موجود في الكتب المتقدمة. ولذلك قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، وقال: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وما هو معجز فيه من جهة المعنى كالإخبار بالغيب، فإعجازه ليس يرجع إلى القرآن بما هو قرآن، بل هو لكونه خبرا بالغيب، وذلك سواء كونه بهذا النظم أو بغيره، وسواء كان موردا بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى أو بإشارة أو بعبارة. فإذا بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا، كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر شعرا والخطبة خطبة. فالنظم صورة القرآن، واللفظ والمعنى عنصره، وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه ولا بعنصره، كالخاتم والقرط والخلخال اختلفت أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة. فإذا ثبت هذا ثبت أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص. وبيان كونه معجزا هو أن نبين نظم الكلام، ثم نبين أن هذا النظم مخالف لنظم سائره، فنقول لتأليف الكلام خمس مراتب. نعم، قبل بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الراغب رحمه الله تعالى في أول كلامه قضية مرتبطة بتاريخ التحدي، وهو أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب، ومن تاريخهم نجد أنهم لم يقفوا أمام هذا التحدي ولم يجتمعوا لأجل أن يباروا القرآن بالكلام، وإنما نجد أنهم قدموا كما قال بذلوا أرواحهم في إطفاء نوره وتوهين أمره. وهذه القضية لا شك أن المتدبر فيها يعلم مدى العجز الذي كان عند العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، في كونهم تركوا ما يظن أنه أدنى إلى أن يقدموا مهجهم وأرواحهم. وهذه الفكرة طرقها أيضا الخطابي رحمه الله تعالى في رسالته في إعجاز القرآن، ولا أعرف أيضا هل سبق الخطابي إلى هذه أم لا، يعني في رسالته الموجزة في بيان إعجاز القرآن، فقد ذكر قوله ومن لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه، لو التحدي قائم ولم يقم أحد بذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة 20 سنة مظهرا لهم النكير، زاريا على أديانهم، مسفها آراءهم وأحلامهم، حتى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس وأريقت المهج وقطعت الأرحام وذهبت الأموال. ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، ولم يركبوا تلك القوافر المبيرة، ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل، هذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب. وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون أو المفلقون، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل إلى آخر ما ذكره. أو هذه الفكرة تشير إلى مبلغ ما وصل به القرآن في نفوس هؤلاء القوم، لأنه كما ذكر الآن الكلام الذي نزل إليهم هو كلام عربي من ألفاظهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وحادوا عن هذا الأمر إلى أمر آخر وهو تقديم نفوسهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا الأمر السهل الذي يتوقع طبعا أنه سهل، على الأقل أن يحاولوا أن يفعلوا هذا ولم يفعلوا، والمدل على أنهم أيقنوا يقينا تاما أن هذا الكلام الذي تحد به لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولو كان بمقدور من يأتوا بمثله لما ارتكبوا كما قال إراقة دمائهم من أجل هذا الأمر وهو قد تحداهم به. ما ذكره في وإن كانت دالة على كون القرآن معجزا فليس بمقنع إلا بتبين فصلين، يعني هذه الفكرة دالة على القرآن معجز وأن إعجازه أو ثبوت إعجازه قد انتهى بانتهاء هؤلاء، يعني ثبوت التحدي انتهى والتحدي مستمر، بمعنى الذين تحد به أولا هم أهل هذه اللغة، واللغة كانت عندهم كما يعني يشرب الواحد منهم الماء، يعني لغتهم، فلما مات هذا الجيل دل على انقطاع الأمل في وقوع من يأتي ليباري هذا القرآن أو يتحدث. فأي واحد يأتي بعد هذا الجيل زاعما أنه يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن فهو دليل على خبالة عقله، دليل على خبالة عقله. كيف إذا كان الذي يدعي ذلك ليس من أهل العربية؟ هذا لا شك أنه أكثر دلالة على ماذا؟ على سخفه. طيب، فما دام الأمر كذلك فإذا التحدي ثبت يقينا بموت هؤلاء وهو باق إلى ما شاء الله. فهذه قضية نستفيدها من النظر التاريخي الذي ذكره الراغب الأصفهاني وذكره قبله الرماني، معذرة، ذكره الخطابي. بعد ذلك ذكر أن هذا الكلام ليس بمقنع لأنه الآن سيبحث عن قضية أخرى وهي ما هو وجه الإعجاز؟ هل وجه الإعجاز باللفظ أو بالمعنى أو بالنظم أو بالثلاثة معا؟ والثاني أن المعجز وما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان كون مثل إحياء الموت وغيره، لكن كلامنا الآن عن الكلام المنظوم، يعني الكلام المنظوم عندنا الآن ثلاث أركان له: اللفظ والمعنى والنظم. في اللفظ الذي ذكره الآن كما ذكر قبل قليل، اللفظ هو من ألفاظ العرب، والمعنى لو تأملناه من حيث العموم المعنى في أشياء كثيرة جدا في القرآن هي واردة في غير هذا الكتاب، بمعنى أن المعاني لا تختص بالقرآن. لماذا؟ لأن هذه المعاني التي جاءت في القرآن أو كثير من المعاني، لكي يكون أدق الكلام، يعني كثير من المعاني جاءت في القرآن قد ذكرت في كتب السابقين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله وإنه لفي زبر الأولين، أي خبر القرآن عموما هنا. لكن نجد أن كثيرا مما ذكره القرآن خصوصا ما يتعلق بالأكوان أو ببعض العبادات وأصول العبادات أو غيرها من أصول الأخلاق، هذه موجودة في كتب الله السابقة. حتى الإخبار بالغيب موجود في كتب الله السابقة. والإخبار بالغيب، وهذا ملحظ جيد، لا يختص بالقرآن من حيث هو قرآن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه، يعني في سنته، في حديثه، ذكر غيوب أيضا. فإذا لا يتميز فقط بالإخبار بالغيب. طيب، ما دام لا يتميز بالإخبار بالغيب وهناك مجموعة من أنواع المعاني والموضوعات مذكورة فيه وفي غيره من كتب الله السابقة، فما هي الجهة التي ينفرد بها؟ هي النظم. فقال: فإذا بالنظم المخصوص صار قرآنا، كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر شعرا وصارت الخطبة خطبة. يعني لو رجعت الآن، لو رأيت الآن يعني شعرا مكتوبا تقول هذا شعر، تعرف أن هذا شعر. ولو قرأت خطبة تعرف أن هذه خطبة. ولو قرأت كلاما مرسلا تقول هذه قطعة أدبية، يعني كلام إنشائي. فيستطيع إذن العربي أن يميز بين الشعر والخطبة والكلام الإنشائي العام، ويميز بين المثل وغيره. فهذا التمييز الذي كان عندهم لما جاء القرآن وازنوه به. يعني ما هو الشيء الذي وازنوا به؟ وازنوه بوجدوا فيه سجعا فليس كأسجاع الكهان، وجدوا فيه وزنا ليس كوزن الشعر. فالعلوم التي كانت عندهم من علوم الكلام نظروا فيها، فإذا القرآن يختلف عنها جميعا، لا يتوافق مع أي واحد منها بهذا النظم المخصوص. ولهذا قال هو في النظم: فالنظم صورة القرآن واللفظ والمعنى عنصره. هذه مسألة دقيقة، بمعنى، ونحب أن ننتبه لهذه، أننا الآن لو تصورنا من باب التصور الذهني، تصورنا مجيء القرآن بغير هذه المعاني الموجودة، هل سيختلف التحدي فيه؟ الجواب لا. لماذا؟ نعم جيد. لماذا؟ لأن اللفظ والمعنى يعني اللفظ والمعنى متفق حتى عند العرب على أنه في أعلى درجات الفصاحة، ليس عندهم إشكال في هذا، ولم يعترضوا أبدا على شيء من عربيته، مع أنه قد صرح في أكثر من موطن قال قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، لم يذكر عن واحد منهم أن اعترض على عربية القرآن. فإذا من جهة اللفظ والمعنى العربية ثابتة ما فيها إشكال، فكأنه بقي عندنا مع اللفظ والمعنى النظم، لكن ليس هناك نظم بلا لفظ ومعنى، ليس هناك نظم بلا لفظ ومعنى، كما ليس هناك شعر بلا لفظ ومعنى. فإذا المقصود أننا لا نجرد اللفظ والمعنى تجريدا كاملا، ولكن هنا فقط لتحديد الوجه الأغلب من وجوه إيش؟ الوجوه التي وقع بها التحدي، يعني الوجه الأغلب من وجوه التي وقع بها التحدي، وهو هذا النظم، نظم عربي بألفاظ عربية بطريقة معينة غير معروفة عند العرب وتفوق ما عندهم من الكلام. نعم شيخ عبد الله صلى الله عليكم. وبيان كونه معجزا هو أن نبين نظم الكلام ثم نبين أن هذا النظم مخالف لنظم سائره، فنقول لتأليف الكلام خمس مراتب: الأولى نظم، وهو ضم حروف التهجي بعضها إلى بعض حتى يتركب منها الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف، والثانية أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها الجمل المفيدة، وهي النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم ويقال له المنثور من الكلام، والثالثة أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج ويقال له المنظوم، والرابعة أن يجعل له في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع، والخامسة أن يجعل له مع ذلك وزن مخصوص ويقال له الشعر وقد انتهى. وبالحق صار كذلك، فإن الكلام إما منثور فقط أو مع النثر نظم أو مع النظم سجع أو مع السجع وزن، والمنظوم إما محاورة ويقال له الخطابة أو مكاتبة ويقال لها الرسالة، وأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الجملة، ولكل من ذلك نظم مخصوص. والقرآن حاو لمحاسن جميعه بنظم ليس هو نظم شيء منها، بدلالة أنه لا يصح أن يقال القرآن رسالة أو خطابة أو شعر، كما يصح أن يقال هو كلام، ومن قرع سمعه فصل بينه وبين سائره النظم. ولهذا قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنبيها أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر، فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب الأخر. فإن قيل: ولما لم يبلغ بنظم القرآن الوزن الذي هو الشعر؟ وقد علم أن للموزون من الكلام مرتبة أعلى من مرتبة المنظوم غير الموزون، إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم موزونا. قيل: إنما جنب القرآن نظم الشعر وزنه لخاصية في الشعر منافية للحكمة الإلهية، فإن القرآن هو مقر الصدق ومعدن الحق وقصوى الشاعر، تصوير الباطل في صورة الحق، وتجاوز الحد في المدح والذم دون استعمال الحق في تحري الصدق، حتى إن الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرى الحق إلا بالعرض. ولهذا يقال: من كانت قوته الخيالية فيه أكثر كان على قرض الشعر أقدر، ومن كانت قوته العاقلة فيه أكثر كان في قرضه أقصر. ولأجل كون الشعر مقر الكذب نزه الله نبيه عليه السلام عنه لما كان مرشحا لصدق المقال وواسطة بين الله وبين العباد، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فنفى ابتغاءه له، وقال: وما هو بقول شاعر، أي ليس بقول كاذب، ولم يعني أن ذلك ليس بشعر، فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمي أصحاب البراهين الأقيسة المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. وما وقع في القرآن من ألفاظ متزنة فذلك بحسب ما يقع في الكلام على سبيل العرض بالاتفاق وقد تكلم الناس فيه. نعم، هذا الآن الوجه الذي ذكره اللي هو وجه إعجاز النظم، لكن هو قال رحمه الله في بداية كلامه عنه لما تكلم عن القسم الأول قال فليس ذلك بمقنع إلا بتبيين فصلين. السؤال الآن مع ذكره لهذا، هل كلامه أيضا مقنع في بيان وجه الإعجاز أو وجه التحدي الصرفة؟ لا لا لا، بيأتي للصرفة، كلام مستقل. لاحظوا الآن هذه المسألة، وهي مسألة يعني كثيرا ما تطرق. يعني الآن وجه الإعجاز، يعني وجه الإعجاز ووجه التحدي بحث عنه الناس كثيرا، وتجد فيه كتب واجتهادات. السؤال الآن مع أن الراغب أوتي من العلم ما أوتي، لكن مع ذلك لم يستطع أن يبرز وجه الإعجاز، وحتى مقارنة بين القرآن والشعر، لماذا لم يأتي القرآن شعرا؟ ليست كافية، يعني الحجج اللي ذكرها ليست قوية في عدم مجيء القرآن شعرا، لأنه لا يلزم أن يكون الشعر كذبا. قد ممكن أن يمكن أن يقول قائل ذهنيا لو جاء القرآن شعرا غير كذب بهذه المعاني فما الذي يضر، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأتي هكذا. اسمع إلى كلام الخطابي في رسالته في إعجاز القرآن، وهو يتحدث عن موضوع خلاف العلماء في وجه الإعجاز. يقول وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة وهم الأكثرون. يعني لاحظ الألفاظ متقاربة بين هؤلاء، يعني البلاغة هي جزء من ما يتعلق بالنظم، لكن قال وهم الأكثرون من علماء أهل النظر، وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال ويصعب عليهم منه الانفصال. ووجدت عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به، ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم مباينة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده، وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه التفاضل فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة، تقع معرفة ذلك ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول. قالوا وقد يخفى سببه عند البحث ويظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. قالوا وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا توجد مثلها لغيره منه، والكلامان معا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة. قلت، يعني بعد ما قرر ماذا يقولون، قلت وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم ولا يشفي من داء الجهل به، وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام. هذه قاعدة، يعني اكتبوها، هذه مهمة جدا. كل كلام العلماء في هذا المقام، وليس فقط يعني ما ذكره حتى الخطابي نفسه رحمه الله تعالى، هو إشكال أحيل على إيش؟ أحيل به على إبهام. لاحظ عبارة قال قلت وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم ولا يشفي من داء الجهل به، وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام. سم الخطابي في الرسالة في بيان إعجاز القرآن قال وقد تمثل بعضهم بأبيات جرير التي نحلها ذو الرمة. ذكرت الرواة أن جريرا مر بذو الرمة وقد عمل قصيدة التي أولها نبت عيناك من طلل بحزوى عفته الريح وامتنح القطار، فقال ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها؟ فقال نعم. فقال يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل تيم وسعدا ثم حنظلة الخيارة، ويذهب بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. قال فوضعها ذو الرمة في قصيدته، ثم مر به الفرزدق فسأله عما أحدث من الشعر فأنشد القصيدة. فلما بلغت الأبيات قال ليس هذا من بحرك، مضيفها أشد لحيين منك. قال فاستدركها بطبعه وفطن لها بلطف ذهنه. طبعا ما احتاجوا إلى أسناد في هذا الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن كان سنع موضوع في موضوع الأسانيد إلى آخر. طبعا كلامه في هذا ما أريد أن نطيل، لكن مهما قرأت في هذا الباب أنا أحس إن عبارة الخطابي عبارة متينة، أنه إنما هو إشكال وحيل إلى إبهام. ها؟ يعني شيء مبهم غير واضح، وهي مشكلة فتحيلها على شيء مبهم غير واضح، موضوع طويل. نعم نعم نعم، هذا اللي أريد أن نصل إليه. أنا أنصحكم بقراءة رسالة، القراءة والرسالة فيها دقائق لم تتبين لي إلا بالمدارسة، يعني قرأتها أكثر من مرة لكن فيها دقائق لم تتبين بالمدارسة، فأنا أنصح بمدارسة هذه الرسالة فيها دقائق كثيرة جدا، ولولا أن الوقت يعني المخصوص لهذا لقرأته جزءا منها، لكن أريد فقط أن أشير إلى فائدة لكي تفهموا قيمة هذه الرسالة. سم بيان إعجاز القرآن للخطابي، هي مطبوعة في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، هكذا مطبوعة بهذا الشكل. تكلم يقول وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما تضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، نحو قولها ألف لام ميم غلبت الروم. قال ذكر آيات مجموعة آيات، ثم قال ونحوهما من الأخبار التي صدقت أقوالها المواقع أكوانها، أو صدقت إن صدقت أقوالها مواقع أكوانها. قلت ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن. يعني أعطاك ضابط مهم أن الإعجاز أو التحدي يجب أن يكون في كل سورة من سور القرآن، ليس كل سورة فيها إخبار بالغيب. وضحت الفكرة؟ يعني ضابط مهم جدا. لاحظ قوله، قال ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق على أن يأتي بمثلها من غير تعيين، فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه. يعني ليس هذا هو الوجه المقصود في الإعجاز، يعني في مثل هذه الدقائق وأشياء كثيرة جدا يمكن استخراجها واستنباطها من هذه الرسالة النفيسة. وعلى الصحيح بالسياق هو لا شك والتحدي بعمومي، لكن أيما كان هذا صحيح. لكن السؤال الآن، هل مطلوب منا أن نعرف وجه الإعجاز أو التحدي؟ يعني هل مطلوب منا أن نعرف وجه الإعجاز والتحدي؟ يعني الله سبحانه وتعالى أقام التحدي على الخلق ولا لا؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن، وفي آخرها اللي يقال في سورة البقرة اللي هي في فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اللي هي التحدي بالسورة. ما دام وقع التحدي، وقلنا قبل قليل الواقع التاريخي عندي هو أقوى هذه الوجوه اللي زعم الراغب رحمه الله تعالى أنه لا يقنع، أنا عندي أنه هو الأكثر إقناعا من جهة عقلية، وأيضا من جهة أننا لم نطالب أبدا بأن نعرف ما هو وجه التحدي. يعني قصدي الآن الراغب رحمه الله تعالى، وهذا الآن عندنا ثلاث رسائل في بيان إعجاز القرآن، كلها في بيان إعجاز القرآن، رسالة الرماني ورسالة الخطابي ورسالة عبد القادر الجرجاني ورسائل أخرى في إعجاز القرآن، كلها تريد أن تكشف لنا ما هو وجه إعجاز القرآن، ولا واحدة منها مقنعة بأن هذا هو الوجه أو استطاع صاحبها أن يقنعنا به في جميع القرآن، وإنما يذكر مجموعة من الآيات ويعلل لها ويحلل. حتى الباقلاني الله أعلم، لكن أنا الذي أريد أن ننتبه له أننا أحيانا نبحث في محيط لم نطالب به، نبحث في محيط لم نطالب به، لم نطالب بأن نبحث عن سر الإعجاز الذي كلفنا به أقل من ذلك، هو أن نؤمن بأن هذا الكتاب من عند الله، وهذا الوصول إليه سهل من غير هذا الأمر. يعني هذا الأمر واحد من الأدلة التي توصل إلى أن هذا هو كلام الله. واضح الفكرة؟ بمعنى أننا إذا نظرنا إلى هذا التحدي وأيقنا أنه لم يستطع أحد أن يفعله من العرب وهم أهل اللغة، فدل هذا على أن هذا كتاب من عند الله. لو كان من عند غير الله لوقع إيش؟ لا، لوقع فيه ماذا؟ التحدي. يعني لوقع أحد يتحدى في هذا الأمر، ما وجدنا أحد تحدى، إذن دليل عنه من عند الله، هذا كاف. إلا بلى، هم فهموا. هذا أبانه محمود شاكر، أفضل من أبانه محمود شاكر، سماها يعني سماها إيش العبارة؟ البهت، يعني انبهتوا، بمعنى أنه لما جاءهم هذا حصل عندهم ذهول وبهتوا بهذا الكلام، فما استطاعوا أن يحيروا جوابا، وحادوا عن الإذعان الصحيح، يعني الإذعان المباشر والاقتناع المباشر بأنه قد حصل، إلى تقديم الدماء. فهم في النهاية أثبتوا ذلك. أنت حضرت الدرس الماضي؟ لأنه كان الدرس الماضي كله عن هذا الموضوع، لكن أنا أجيبك باختصار. المشكلة ما هي؟ المشكلة في مفهوم المعجزة أصلا. مفهوم المعجزة هو الذي أورث مثل هذه الإشكالية من أول. يعني ما هو مفهوم المعجزة؟ أورث من عندنا مشكلات كثيرة جدا جدا. يعني منذ أن بدأ تعريف المعجزة عند المعتزلة، ونبتت المعجزة من عند المعتزلة، والمشكلات تتوالد شيئا بعد شيء. جيد، نحن بدل أن نقول المعجزة نقول هل يمكن أن تظهر دلائل صدق في القرآن غير التي ظهرت للسابقين؟ الجواب نعم. لاحظ، إذا ابتعد عن لفظ المعجزة، وهذا أدق عندي بكثير جدا جدا من لفظ الإعجاز والمعجزة اللي يدخلها فيها إشكالات كثيرة. بعض الناس قد يقول يا أخي هذا إيش يسمونه خلاف لفظي. لا، ليس لفظيا، لأن لفظ المعجزة وما يتعلق به أورث مشكلات علمية. جهل الذي يقول بأنه خلاف لفظي بما أورثته من مشكلات مشكلة أخرى. لأن إذا نحن اقتنعنا نقول نعم، لو جاء أو لو ثبتت دلائل صدق في القرآن وظهرت لنا نحن الآن غير ظهرت في السابق، فهذه إضافة على إضافة، فهو ثابت عندنا، ودلائل الصدق قد ذكرت في السابق وعرفها السابقون وأضيف إليها هذه الدلائل الجديدة، هذا ممكن. لكن أنا أقول تسمى دلائل صدق، لا تسمى إعجاز ولا معجزة ولا إعجاز علمي ولا إعجاز غيبي ولا إعجاز تشريعي ولا غيره. كيف؟ لا الشيخ عبد الرحمن، احنا ناقشنا الدرس الماضي ان مفهوم المعجزة فيه اشكال، وان عدم استخدام القرآن لها دليل على انها ليست مرادة، هذه واحد. والشيء الثاني ان لفظ الآية في القرآن، يعني الآية التي استخدمت اغلب آيات الانبياء، انما سميت آية انها علامة دالة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن بنفسه آية، فلفظة آية بمعنى علامة، وسميت آيات الأنبياء أو معجزة الأنبياء آيات أنها علامة على صدقهم. فلو نحن أخذنا مصطلح القرآن يزول عندنا مشكلات كبيرة جدا جدا في هذا الباب. أما لفظة معجزة اللي اصطنعها العقل المعتزلي وبنيت عليها تعريفات ذكرناها الدرس الماضي، يعني على سبيل المثال لو قلت لك عرف لي المعجزة ما هي، تقول أمر خارق العادة إيش مقرون بالتحدي ولا لا؟ أعطني معجزة غير القرآن مقرونة بالتحدي. إذن التعريف خاص بإيش؟ بالقرآن. عرفت الإشكالية؟ هذه جزء من المشكلة، يعني جزء من المشكلة. وإذا ابتعدنا نحن عن هذا التعريف وقلنا دلائل، هل يمكن أن تظهر دلائل صدق في القرآن لم تكن ظهرت السابقين؟ نقول محتمل، يمكن، يعني يمكن يظهر. هو لفظ الإعجاز نبتعد عنها عشان تنفك المشكلة. التحدي جزء من دلائله، التحدي جزء من دلائله، واضح؟ يعني التحدي جزء من دلائله، ليس هو كل دلائله. فإذا قلت لي ما الدليل على أن القرآن حق، أقول لك الدليل عن القرآن حق أن الله تحدى به هؤلاء العرب الذين كانت ألسنتهم عربية صافية صرفة، ويعرفونه لفظا لفظا ولم يقم واحد منهم على أن يأتي بمثله ولا قال أنه يستطيع. وإذا قال واحد مثل ما ذكره لم ينقل نقول هذا ما يمكن ما ينقل. يعني نقل أن أبا جهل قتل في المكان الفلاني، ونقل أن أبا جهل قتله فلان، ونقل أن أبا لهب قال كذا، ونقل كل هذه نقلت، ومثل هذا ما ينقل ما يمكن. يعني لا يمكن لا ينقل. وضحت الفكرة؟ فهو الآن التحدي هو في حقيقته أحد الأدلة الدالة على صدق القرآن، ما فيه من الغيوب أحد الأدلة الدالة على صدق القرآن، لكن السر في ما يسمى بالإعجاز، السر في هذا النظم، هذا مثل ما ذكر الخطابي لا نحتاج أن نبحث عنه، لا نحتاج أن نبحث عن هذا السر ما هو. لكن إن أردنا نبحث عن دلائل الصدق نقول نعم، دلائل الصدق 1، 2، 3، 4، 5 نعم. أقول لكم من خلال قراءة خاصة، طبعا أنا أراها، أنا بالنسبة لي بعد أن وصلت إلى هذا ارتحت كثيرا في موضوع المعجزة والإعجاز والكلام هذا، وصرت أقرأ في هذه الكتب وأعرف الإشكالية الواردة، أن هناك مصطلح محدد في الذهن، ودائما إذا تحدد المصطلح في الذهن سنجد أنه يحصر الذهن بهذا المصطلح، فإذا جاء أي شيء ينقضه نجد أن الذهن من حيث يشعر أو لا يشعر يعني يسدي الستار عليه، لأنه يحدث عنده إيش إشكال، فيغض الطرف عنه لا يناقشه جيد، أو أنه قد يغفل عنه، يعني معنى أنه يحدث نوع من ارتداد في الذهن لهذه المعلومة، لكن الإنسان إيش يتغافل عنه، الذهن يتغافل عنه لألا يكسر القاعدة اللي عنده، أو أنه يكون غافل عنه لأنه مركب، يعني الذهن مركب بهذه المعجزة أو بهذا التعريف في المعجزة، وليس فقط هذا، حتى في أشياء كثيرة جدا. ولو كان المقام يطول يعني كان في فرصة كتكلمنا حتى عن أسباب النزول على سبيل المثال، كيف أن تعريف المتأخرين لأسباب النزول وإدخال لفظة سبب أحدثت إشكال في فهم كلام الصحابة والتابعين وتبع التابعين، فالصحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا، أو التابع يقول نزلت في كذا، فيظن المتأخر أن هذا سبب نزول، وهذا الذي قالها قد يكون ما أراد هذا إطلاقا وليس في ذهني، لأن مصطلح هذا شيء ومصطلح الآخر شيء. وأيضا عندي أنا أن لفظة سبب هذه لما دخلت على النزول يعني أسباب النزول أحدثت إشكالية، وجعلناها إيش قاعدة نقيس بها كلام المتقدمين. أشياء كثيرة من هذا، لكن مقصود أن نحاول دائما في المصطلحات أننا ننظر نظر تاريخي في هذه المصطلحات ومتى بدأت، ثم نحاكم كل قوم أو أشخاص إلى طريقتهم في التعامل مع هذا الكلام اللي بين يدينا. وسبقا طرحنا أشياء كثيرة من هذا الباب، هذه تفك عندك مشكلات كثيرة في العلم، تفك عندك مشكلات كثيرة في العلم، ومنها المعجزة. المعجزة تعريفها وأحدث إرباك ليس فقط عند المعتزلة أو عند غيرهم، لا، حتى عند بعض أهل السنة الذين نقلوا هذا الكلام تجد يقول الأمر خارق العادة مقرون بالتحدي، ويكتب عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم خارق العادة مقرون بالتحدي سالم المعارضة، ثم يذكر 100 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب نبع سبح الحصى بين يديه، حنين الجذع إليه يدخلها في المعجزات، لما تفل في بئر خرج ماءها، أشياء كثيرة جدا يذكرها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه كلها ما فيها تحدي، فالذي يضطر يقول هذه كرامة وما كان بين قوم مؤمنين كرامة، هذا تحكم في المصطلحات، الصورة واحدة. طيب انشقاق القمر، أشياء كثيرة، تسليم الحصى عليه قبل النبوة، كلها صورة واحدة. لما دعا الشجرة أن تأتي إليه ليستظل بها وجاءت يعني يستتر بها، أمثلة كثيرة جدا جدا. الضرع أم معبد لما مر اللي هو ضرع قذر ضرع العنز، نعم هذا المحذو هذا من محذوفات يعني ضرع العنز، فأشياء كثيرة جدا. إذا نحن الآن لم نقل بأن هذه معجزات فهذه عندنا مشكلة الآن فيها، وإذا قلنا أنها معجزات انكسر عندنا تعريف إيش المعجزة، مما يدل عن فيه إشكال في تعريف المعجزة، والأمر يطول. بيجي الآن دلائل، نعم، وهذا أريح، ترى أريح لما تقول له دلائل، أريح في كلها دلائل. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن نارا تخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، ولا لا؟ بصرة الشام. اذهب الى ابي شامه يؤرخ فيها في فداء انه كذا كذا في تاريخه ولا لا 654 تقريبا، ويؤرخ لهذه الحادثه وارخ لها غيره. طيب الان هذا الان اخبار غيب ولا مغيب؟ اخبار بغيب. حدوثه دليل صدق ولا مو دليل صدق؟ هو دليل صدق. فانا اذا نستمسك احنا بان هذه دلائل الصدق، سنرتاح كثيرا جدا من مشكلات كثيره في هذا الموضوع، يعني كثيرة جدا. وكما قلت لكم قبل قليل، البحث عن سر الإعجاز مشكل، يعني أي واحد يبحث عن ما هو سر الإعجاز مهما بلغ لن يستطيع. كيف يستطيع بشر مهما بلغ من العلم أن يعرف كنه كلام الله سبحانه وتعالى فيها؟ صعب، مثل ما بين الخالق والمخلوق، ما يمكن، يعني صعب للغاية. ولهذا أنا معجبتني عبارة الخطابي رحمه الله تعالى أيما إعجاب لما قال هذه العبارة، يعني عبارة بالفعل تدلك على النتيجة، بدل ما تتعب نفسك. يعني أعطوني من هو أبلغ بليغ في في في المسلمين منذ أن من بعد الصحابة والتابعين والتابعين لما بدأوا يكتبون في إعجاز القرآن وبلاغة، واستطاع أن يعطينا سر البلاغة إلى اليوم ولا لا؟ ألا تلاحظون هذا؟ إذن هذا دليل أننا لسنا مطالبين بأن نبحث عن سر البلاغة، هذا سر، قصدي سر الإعجاز، ما هو سر هذا الكلام؟ لسنا مطالبين والحمد لله منا، هذا لم نكلف به، وإنما نحن مطالبون بأن نقول هذا من ماذا؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على كلام الله؟ قل لي ما الدليل على، كما أقول لك 1، 2، 3، 4، 5، 10، 20، 100، 1000 دليل، ما بيشكل أدلة، كل هذه الأدلة في النهاية مقنعة لك أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، بقي شيء ولا ننتهي؟ نأخذ الصرف، يلا أعطينا الصرف. الله يعينكم. أما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضا إذا اعتبر، وذلك أنه ما من صناعة ولا فعلة من الأفعال محمودة كانت أو مذمومة إلا وبينها وبين قوم مناسبات خفية واتفاقات إلهية، بدلالة أن الواحد يؤثر حرفة من الحرف فينشرح صدره بملابستها وتطيعه قواه في مزاولتها فيقبلها باتساع قلب ويتعاطاها بانشراح صدر. وقد تضمن ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما رؤي أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة ألسنتهم، وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن وعجزهم عن الإتيان بمثله، وليس تهتز غرائزهم البتة للتصدي لمعارضته، لم يخف على ذي لب أن صارفا إلهيا يصرفهم عن ذلك. وأي إعجاز أعظم من أن تكون كافة البلغاء مخيرة في الظاهر أن يعارضوه ومجبرة في الباطن عن ذلك، وما أليقهم بإنشاد ما قال أبو تمام فإنك أهملنا فأضعف بسعينا وإنك أجبرنا ففيما نتعتع، والله ولي التوفيق والعصمة. نعم، هذا الآن الوجه الذي ذكره في الصرفة، ما يسمى بالصرفة، أيضا ذكره كثير طبعا من العلماء، ذكروه وانتقدوه، وبعضهم قال يعني عبارة، وهذا إذا الشيخ الإسلام رحمه تعالى ذكرها ومثل ما ذكر أو قريب ما ذكر الراغب، في أنه لو قيل بالصرفة لكان وجها من وجوه إيش؟ إعجاز القرآن لو قيل. لكن الآن انظروا أو لننظر ما هي المشكلة في الصرفة، لعلنا أيضا نرجع إلى كلام الخطابي. يقول ذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة. طبعا الصرفة أشهر من قال بها النظام، أشهر من قال بها النظام، ثم تبعه في ذلك المرتضى الشريف المرتضى، وكتب كتابا خاصا في هذا المقام في الصرفة. والجاحظ له كلام يوهم بأنه يذهب إلى الصرفة، ثم له رد على شيخه النظام وهو رد قوي في هذا الباب، والبيهقي أيضا له كلام أيضا مهم في هذا الباب. فعموما أيما كان الذي اشتهر بها هو النظام، يعني حتى صارت علم عليه، يعني القول بالصرفة يساوي النظام، القول بالصرفة يساوي النظام. سنأتي إن شاء الله إلى العلة أو محاولة استكشاف لماذا قال النظام هذا. لكن قبل هذا ننظر تعليق أو كلام الخطابي يقول: وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة، أي صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها غير معجوز عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات. لاحظ الآن، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات. فقالوا: ولو كان الله عز وجل بعث نبيا في زمان النبوات وجعل معجزته في تحريك يده ومدرجه، كلام لا أريد أن نقف عنده، المقصود الصرفة موجود، أو قصدي أنه معروف. هو رد عليه قال، طبعا بعد ما رد قال: وهذا أيضا قريب إلى أن دلالة الآية تشهد بخلافه، وهو قول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد، وسبيله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة، فدل على أن المراد غيرها. وهذا استدلال أو رد دقيق. إن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن، كما يقول هو في إشارة إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد. كيف يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن ثم يقال بالصرفة لا يجتمع؟ القول بالصرفة وطلب إيش؟ الاحتشاد، يعني لا يجتمع هذا وهذا. كما قال والمعنى في الصرفة التي توصفها لا يلائم هذه الصفة، فدل على أن مراد غيرها، يعني غير الصرفة في الإعجاز، والله أعلم. عموما لو تأملنا الآن القول بالصرفة الذي ذكره الآن، وهو كما قلنا كلام للنظام، أول مشكلة في القول بالصرفة، أول مشكلة هو الظن بأن كلام الله يساوي كلام المخلوقين. هذه أول مشكلة فيه. ونحن نعلم تمايز الخالق عن المخلوق في كل شيء، يعني في كل شيء، فبقدر ما بين الخالق والمخلوق من التمايز يكون بين كلامه وكلام خلقه. فهذه أول مشكلة في كلام من يقول بالصرفة. طيب، هذه المشكلة يبدو والله أعلم أنها لم تنبع من فراغ، خصوصا أنها من النظام المعتزلي، والمعتزلة في ذلك الوقت كانوا أشبه بالفلاسفة من جهة أنهم يأتون ويتناقشون في مواضيع العلم مناقشة ذهنية مجردة ليست مبنية على نصوص الوحيين. والدليل على هذا ما تبقى من نقولات عن هؤلاء الأقوام، مثل ما ذكره ابن قتيبة في مختلف الحديث، وكذلك في تأويل مشكل القرآن ذكر بعض الأشياء هذه من كلام لهم، حتى أنه ذكر أنه حصل بين معتزليين كان بينهم نقاش في صفة العلم الإلهي، فلما خصم أحدهما صاحبه قال: يعني قد خصمك، فلما لا تقول برأيه، يعني ترجع إلى رأيه. قال: لو رجعت إلى رأيه لا، يعني ما أذكر كان عبارته، لكنه يعني اعترض، قال إن مفهوم كلامه أننا إنما نتناقش للنقاش وليس لأن نعتقد عقيدة أو أن يرجع إلى فلان أو يرجع إلى قولي، لا. فكانت هذه من المشكلات الموجودة في ذلك العصر. فالنظام والله أعلم لم يقل هذه من فراغ، إنما قبلها ماذا؟ قبلها أمور أوصلته إلى هذا الحد، مثل ما قال وكفروا حتى أصحابه، بعض المعتزلة كفروا على ذلك لما زعم أن أهل الجنة يكونون إلى سكون دائم، إلى سكون يعني معنى أنه يكون في سكون. أنت ما عارف شو اسمه هذا الحق الشمع، شو يسمونه هذا مجسمات الشمع التماثيل، يكونون مثلها بناء على رأيه، يعني يصل أهل الجنة إلى وقت تسكن حركاتهم تماما. طيب، من أين جاءت هذه؟ من مناقشات، ما أذكر الله، لكن مقصود أن هذا ما جاء عقيدة وإنما جاء من مناقشات. فكفره بعض المعتزلة بقوله سبحانه وتعالى: أكلها دائم وظلها. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى أكلها دائم ويعارض؟ مع أن هذا ليس منهج المعتزلة بهذه الطريقة، لكن أيما كان كفروا. وأقصد من ذلك فقط أن نعلم أن الصرفة في إنما نشأت ببيئة اعتزالية بهذا الشكل. أيضا قد يقول قائل مع كثرة ما ناقش المعتزلة قضايا كثيرة، لماذا ناقشوا سبق نشرت إليه، لماذا ناقشوا موضوع إعجاز القرآن، لماذا عندهم بالذات صار الكلام عن إعجاز القرآن؟ الذي يبدو لي والله أعلم ضعف قولهم في القرآن كان سببا في إحداثهم هذا البحث العقلي عن المعجزة. ما هو قولهم في القرآن؟ هم يقولون القرآن إيش؟ مخلوق. فإذا الآن ما دام القرآن مخلوق، إذا هو مباين للخالق، المخلوق مباين للخالق، فالمباين للخالق لن تكون أوصافه من جنس الخالق أبدا، أما كلام الخالق فهو جزء منه، كلام الخالق جزء منه. فهذه النظرة في القرآن، هذه النظرة في القرآن أضعفت عندهم إيش؟ القرآن من هذه الجهة، فاضطروا إلى الحديث عن المعجزة ليبينوا أن هذا القرآن هو كلام الله لكنه مخلوق ومع ذلك معجز، لأن الله تحدى به، فالنص واضح جدا في التحدي. فجاءهم النص القوي هذا مع الرأي الذي يذهبون إليه، فركب عندهم هذا مسألة الحديث عن المعجزة والإعجاز وطال الكلام. والدليل على هذا أو أحد الأدلة أو أحد القرائن، أقول ليس دليلا إنما أحد القرائن، هو كلام الجاحظ في نظم القرآن، في مواطن من كلامه في نظم القرآن تشعر بهذا، يعني أكثر من الكلام عن نظم القرآن وأنه كلام الله، ولكنه مع ذلك يقولون إيش؟ مخلوق. فالنظام هنا الآن لما جاء إلى هذا القرآن الذي يرى أنه مخلوقا لأنه ليس من كلام الله، ليس صفة لله عنده وإنما هو مخلوق، ألقى الله سبحانه وتعالى هذه العبارة في جبريل في محمد صلى الله عليه وسلم، المهم أنه نتج هذا القرآن. واضح هذه؟ فهذا يضعف رأيهم أو يضعف مذهبهم في القرآن، فكأنهم اضطروا إلى الحديث عن المعجزة. ثم أيضا النظام اضطر لأن يقول ما دام هذا مخلوق فجنسه مقدور عليه لأنه كلام، يعني جنسه مقدور عليه لأنه كلام مثل كلام البشر، يستطيع العربي المتقن له ونادى به، ولكن لم نجد أحدا من العرب قام بهذا، وأنت العرب بدون يقوم بهذا، إذن صرفوا عن أن يأتوا بمثله، صرفوا عن أن يأتوا بمثله. هذا في يعني هذا اجتهاد مني في تحليل سبب قول النظام بهذا القول، من أين جاء وكيف جاء هذا القول من النظام. أنا لا أعرف أحدا سبق إلى هذا، لكن هذا مجرد اجتهاد لمحاولة تفكيك هذه المشكلة عند النظام. وعندي أن النظام لو أردنا أن نكون يعني في مقام العدل أن نقول إن النظام متناسق مع نظرية القرآن عند المعتزلة، النظام متناسق مع نظريتهم في القرآن، متناسق لماذا؟ لأن القرآن بما أنه مخلوق والمخلوق سيكون من جنس المخلوقين وهو كلام، وكلام البشر أيضا مخلوق، فصار كلام مخلوق مع كلام مخلوق، ليس كلام مخلوق مع كلام خالق، صار كلام مخلوق مع كلام مخلوق، وتسميته كلاما لله مجاز عنده، فما دام مخلوق لمخلوق إذن مخلوق قادر على يأتي بكلام أحسن من المخلوق الثاني، يعني لو صار فيه نوع من هذا. فقال إذن صرفوا عن ذلك. واضح الفكرة؟ نعم. أرجو أن يكون هذا هو يعني التحليل، هو سبب أو محاولة معرفة سبب قول النظام بهذا القول. وبهذا نكون ختمنا بإذن الله مقدمة الراغب الأصفهاني.